من الجنة. كل هذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام في عروجه إلى السماء. هناك أحاديث أخرى أيها الإخوة ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة رآها، رأى الجنة، قد مرت معنا في الدروس الماضية في مناقب الصحابة بعض منها، القصر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى بجواره امرأة فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخله قال فذكر غيرة عمر فاستحيا من دخوله. القصة مرت معنا. وكذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن بلال رضي الله عنه وأنه ما دخل موضعا من الجنة إلا سمع حفيفا عليه، فسأله بما استوجب ذلك، فذكر بلال رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ صلى ركعتين، ما كان يعمل إلا أنه كان يحرص على أنه إذا توضأ كان يصلي ركعتين سنة الوضوء، هذا دليل على فضل سنة الوضوء وغير ذلك. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ورأى النار، وهذا دليل على أنهما مخلوقتان، على أن الجنة والنار مخلوقتان قبل يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين وأعد النار للأشقياء والكفار والمشركين، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك وأخبر به، ولكن في هذا الحديث لم يتعرض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية لم يتعرض لأوصاف كثير من الأشياء التي رآها، إنما ذكر سدرة المنتهى وذكر كيفية عروجه إلى السماء واستفتاحه هو وجبريل عند باب كل سماء ومن لقيه من الأنبياء في عروجه في السماء. ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة في هذه الليلة، فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، فرضها الله عليه 50 صلاة، فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة وعاد قفل راجعا، فلما أتى إلى موسى مر بطريقه في طريقه بموسى عليه السلام فسأله فأخبره أن الله قد فرض عليه 50 صلاة، فنصحه موسى عليه السلام، نصحه أن يراجع ربه في هذه الفريضة لعله أن يخفف عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد خبر بني إسرائيل بلاهم بلاء شديدا، اختبرهم، بقي معهم، قال بلوت الناس قبلك، ولكنه وجد أنهم لا يستطيعون ولا يصبرون، وقد مكث فيهم مدة طويلة فما وجد عندهم صبرا ولا احتمالا للتكاليف، فخشي على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا تطيق هذا التكليف، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجع ربه وأن يسأله التخفيف، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وسأل ربه التخفيف، فأسقطت عنه 10، فعاد إلى موسى فأخبره، فطلب منه مرة أخرى أن يعود إلى ربه فيسأله التخفيف، وهكذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلها الله سبحانه وتعالى 5، حتى أصبحت 50 5، فعاد إلى موسى فأخبره، فرغب إليه موسى أن يعود إلى ربه أيضا وأن يسأله التخفيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. 5. ثبت أيضا في بعض الأحاديث أن الحق تبارك وتعالى قال إني لا يبدل القول لدي، عندما جعلها خمسا بفضله وكرمه تبارك وتعالى جعلها خمسا، قال إني لا يبدل القول لدي، إنها خمس وهي في الأجر خمس. هذه الخمس تؤدي ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا من الصلوات الخمسين لمن يسر الله سبحانه وتعالى له أداءها. فمن أداها ابتغاء وجه الله كان كمن أدى خمسين صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الخمسين خمسا وخفف عن عباده برحمته سبحانه وتعالى، وهذا مصداق ما جاء في القرآن الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وبعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام هي أول هذه الرحمات، أول رحمة الله لهذه الأمة أن بعث لها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث وهذه القصة أيها الإخوة فيها فوائد عظيمة، وفيها من المعاني البليغة ما نحن بحاجة إلى الوقوف عنده وإلى تأمله. من هذه المعاني أيها الإخوة تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد كرمه الله وشرفه بالإسراء، كانت هذه معجزة له، وكرمه أيضا بالمعراج، وكرمه أيضا بملاقاة الأنبياء المذكورين هنا، وهؤلاء قد ماتوا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه أن يحيي من مات منهم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الملاقاة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ملاقاة حقيقية ليس لنا إلا أن نصدق بها وأن نعتقد أنها حق، ليست وهما وليست خيالا، والله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وأحياهم ويميتهم ويبعثهم متى يشاء لا يعجزه أن يحيي هؤلاء لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكلمهم وأن يكلموه. فإن مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام لموسى مراجعة حقيقية، كان يراجع موسى يذكر له في كل مرة، وكان موسى ينصحه، وما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في إسرائه وفي معراجه حق، ما رآه من سدرة المنتهى حق كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، وما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من البيت المعمور في السماء حق، وهذا البيت المعمور بيت عبادة أنشأه الله سبحانه وتعالى في السماء يدخله في كل يوم 70,000 ملك، وفي بعض الروايات أنهم لا يعودون إليه، فرصتهم الوحيدة أنهم يدخلونه مرة واحدة ويأتي غيرهم. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن الملائكة أكثر من البشر، وهؤلاء الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته وعبادته ولتنفيذ أوامره، لهم مهام كثيرة في الكون، منهم من يوصل الوحي، منهم من يرسل السحاب، ومنهم من يقبض أرواح الخلق، ومنهم من يرسل الرياح، ومنهم من يفتح أبواب السماء، ومنهم من يحرس السماء، ومنهم من هو في حراسة خزنة النار وخزنة الجنة، وهكذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل هذه الأشياء حق رآها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به. من الأمور التي يجب علينا أن نتدبرها وأن نقف عندها أيها الإخوة أهمية الصلاة. الصلاة تكليف وعبادة من العبادات وفريضة من فرائض الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى اختصها بأنه لم يفرضها على الأرض كما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام بقية الفرائض، وكما شرع له بقية الشرائع. كان فرضها في السماء، كان فرض هذه الصلاة في السماء، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يفرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام في الأرض، لكن هذا يدل على شرف الصلاة ومكانتها ومنزلتها في هذا الدين، أن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام وشرع له في السماء. من هنا يجب أن نتدبر هذا الأمر أيها الإخوة. تعلمون جميعا أهمية الصلاة في الدين وما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي أول الأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فضلها عظيم الصلاة، أجرها عظيم، ولهذا وجبت المحافظة عليها ولا يسامح فيها، لا يسامح فيها الإنسان المسلم ما دام له عقل باق يدرك به، حتى ولو كان في فراش المرض ولو كان في فراش الموت، لو كان لا يستطيع الحركة يصلي على حسب حاله، حتى ولو إيماء بعينيه إذا كان لا يستطيع الحركة. وفي الحرب في وقت اشتداد الكرب في المعركة لا يسامح في هذه الصلاة، لا بد من أداء الصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في المعركة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. حتى في الصلاة، حتى في الحرب لا بد من الصلاة، لا بد من الصلاة مع أهمية الحرب وخطورة في أمرها، إلا أن الصلاة أيضا أمر أهم من هذا، من هذه المعركة. عين على المعركة وعين على الصلاة. وإذا اشتد الخوف واختلط الأمر فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي كل واحد على حسب استطاعته حتى ولو إلى غير القبلة، لكن لا بد من أداء الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يسامح فيها، لا يسامح في شأن الصلاة. هذا أمر. وأمر آخر أيضا أيها الإخوة هو أننا نتعلم من هذا الحديث أدب الاستئذان. هذا الحديث يدلنا على أدب الاستئذان، أن الإنسان حتى ولو كانت منزلته رفيعة، وحتى لو كان ممن يشار إليهم بالبنان، لا بد له من الاستئذان، لا بد له من الاستئذان. ليس أحد من الخلق أكرم على الله سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يستفتح له عند باب كل سماء، يستفتح، يستأذن، يستأذن. وحراس السماء كانوا يسألون أيضا، هذا أيضا من الأمور المشروعة، أن صاحب الدار أو صاحب المكان يسأل من الطارق، فيخبر. وهذا فائدة الاستئذان، لأنه إذا عرف الطارق إما أن يؤذن له أو يرد، لا بد من معرفة. ولهذا نهي في الحديث أن يقول الطارق أنا، لا يقول أنا، يقول فلان، حتى يعرف اسمه فينظر هل هناك رغبة في الإذن له أو لا توجد رغبة في الإذن له. أما أن يقول أنا أنا أنا، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام من يقول على من يقول أنا عند الاستئذان، بل يذكر اسمه جبريل. ماذا قال؟ قيل له من معك؟ جبريل معروف لأهل السماء، لكن قيل له من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرهم، فلما علموا به كانوا يرحبون به، كانوا يقولون مرحبا به فنعم المجيء. وهذا أدب أيضا من آداب الإذن، أن يرحب بالقادم الكريم، أن يقال له مرحبا. وأما اللئيم والشقي والعياذ بالله لا يرحب به. في يوم القيامة الأتباع والمتبوعون في جهنم ماذا يقول بعضهم لبعض؟ قالوا لا مرحبا بكم. ماذا يقول لهم الأتباع؟ قالوا المتبوعون يقولوا لا مرحبا بكم. قالوا بل لا مرحبا بكم، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. لا مرحبا بكم، هذه تقال للإهانة. وأما للتكريم إذا كان القادم كريما فإنه يقال مرحبا وأهلا وسهلا. الكلام الذي يشرح الصدور ويؤنس القلوب ويليق بمقام القادم يقال مرحبا به فنعم المجيء جاء، نعم المجيء جاء. أمر آخر أيها الإخوة، أمر ثالث نقف عنده في هذه القصة، هو السلام أيضا، السلام وذكر الإنسان بأوصافه الكريمة. آدم عليه السلام وإبراهيم وبقية الأنبياء الذين لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون لهم مرحبا. آدم وإبراهيم كانا يقولان مرحبا بالابن الصالح، وأما بقية الأنبياء كانوا يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هذه أوصاف تكريم، الصلاح والنبوة هذه أوصاف تكريم، أوصاف تكريم. فينبغي عندما يسلم الإنسان على غيره أو يسلم عليه غيره من أهل الكرم وأهل المنازل الرفيعة أن يحيى أيضا مع السلام، مرحبا بفلان، مرحبا بالعالم، مرحبا بالفاضل، مرحبا بالكريم يقال. لكن ينبغي أن يكون الكلام واقعا موقعا، لا يقال للئيم كريم، ولا يقال للفاسق صالح، ولا يقال للجبان شجاع. الشيء ينبغي أن يوضع في مكانه. وهؤلاء أنبياء الله كانوا يسلمون على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصفونه بوصف حقيقي فيه، يصفونه بالنبوة ويصفونه بالصلاح. أمر رابع أيها الإخوة نقف عنده في هذه القصة العظيمة هو ما صنعه موسى عليه السلام عندما بكى لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكى. ما الذي يبكي موسى وهو من أولي العزم، وهو كليم الله موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، هذه مكارم أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. لماذا يبكي موسى؟ يبكي موسى تحسرا على قومه، تحسرا على قومه، كأنه يتأسف على ما آل إليه حاله، مكث فيهم مدة طويلة وحاول معهم. ثم يأتي هذا النبي قال يأتي غلام، يقصد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقصد به أنه كان صغير السن، لكن بالنسبة لموسى وللمدة الطويلة التي قضاها مع قومه. محمد عليه الصلاة والسلام مدته يسيرة، يأتي غلام يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته، يتحسن يتمنى أن لو كان من أمته من دخل الجنة مثل هذا العدد الذي يدخل من أمة محمد. وهذا فيه إشارة إلى تكريم الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، وأن الله يدخل منهم الجنة أعدادا غفيرة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل من أمته 70,000 الجنة من غير حساب ولا عذاب. هؤلاء هم الذين رغب عكاشة رضي الله عنه، عكاشة بن محصن، قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منه، قال أنت منه. فجاءه رجل ثان يريد أن يدعو الله له بمثل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقفل الباب، قال سبقك بها عكاشة. ما أراد أن يفتح الباب حتى يأتي الناس جميعا يقولون ادعو الله لنا أن ندخل الجنة من غير حساب ولا عذاب فيترك العمل، أقفل هذا الباب. نعم. فموسى تحسر، وهذا ليس من الحسد، ما كان موسى حاسدا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب الغبطة، كان يتمنى أن لو أسلم قومه وكثر المؤمنون منهم حتى يدخل منهم مثل الجنة مثل العدد الذي يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في قصة موسى مع النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أهمية النصح، ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، إن سئلت استشرت في أمر أو استنصحت فيه فلا بد أن تنصح، وإذا لم تستشر ورأيت أمرا يستوجب المبادرة بالبيان والنصح فعليك أن تبادر، هذا من الدين، من الدين ومن سلامة الصدر ومن حقوق المسلمين على بعضهم. الدين النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام ما استشار موسى فيما افترضه الله عليه من الصلاة، ولكن موسى عليه السلام بادر نصحا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، نصحه لوجه الله أن يسأل ربه التخفيف عن أمته ويبين له السبب، بين له السبب لماذا، قال لأنه بلى قومه أكثر مما اختبر هو قومه عليه الصلاة والسلام فما استطاعوا، وبسبب هذه النصيحة جعل الله سبحانه وتعالى لنا التخفيف من هذا التكليف، في هذا التكليف، حيث تردد محمد صلى الله عليه وآله بين موسى وبين ربه يسأله التخفيف حتى أصبحت 5، وهذا كمال النصح، عندما يريد الناصح الخير للمنصوح ويتحقق هذا بسبب هذه النصيحة. موسى عليه السلام له أجر في هذا، ألا تعتقدون ذلك؟ من أين نال هذا؟ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. موسى عليه السلام له منة في أعناقنا بعد منة الله سبحانه وتعالى علينا، له منة أنه كان السبب في تخفيف هذه الصلاة بنصيحته لنبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيها الإخوة أيضا دليل على رفق النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بهذه الأمة. شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم ليست بحاجة إلى تدليل وإثبات، الله سبحانه وتعالى أثبتها في كتابه الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر هذا في أحاديثه، ذكر أن حاله مع أمته كحال رجل استوقد نارا، أشعل نارا يريد أن يستضيء بها أو أن يستدفئ بها أو أن يطبخ عليها طعامه. فلما أوقدت النار جاء الفراش، والفراش من عادته أنه يحب النار، يحب الضوء، فيأتي فتأكله النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن حاله كحال مستوقد النار، وحال أمته بالنسبة لهذه النار كالفراش، يريد أن يسقط في النار فهو يريد أن يبعده حتى لا تأكله النار. هذا من شفقته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، أنه كان حريصا عليها حتى لا تقع في المشقة والعنت الذي تترك بسببه التكليف فتستوجب به عقوبة الله سبحانه وتعالى. وقد خفف الله سبحانه وتعالى عنا هذا التكليف، ولنبينا عليه الصلاة والسلام فضل ومنة في أعناقنا، بأنه كان يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، كان يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف في هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. في حديث الإسراء أيها الإخوة برواياته المتعددة التي ذكرت في غير هذا أمور كثيرة، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للجنة والنار وما فيهما وغير ذلك، وكل هذا حق أيها الإخوة يجب اعتقاده. ما ثبت من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع في تفصيل قصة الإسراء حق يجب اعتقاده، وأما قصة الإسراء والمعراج فهي قصة حقيقية وقعت لا سبيل إلى إنكارها، وهي جزء من ديننا ودليل على تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته هذه. لكن ما يفعله كثير من الناس الآن في هذه الأزمنة وفي غيرها مما سبقها من إحياء ليلة يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، هذا أمر أيها الإخوة لم يقم عليه دليل شرعي. نعم هذه الليلة ليلة أكرم الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأظهر شرفه وفضله وأكرم فيها هذه الأمة، لكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته معه وبعده والتابعون لهم بإحسان لم يفعلوا شيئا في هذه الليلة. فالذين يفعلون ما يفعلون في هذه الليلة تعبدا وزعما أن هذه الليلة ليلة فاضلة وأنها موسم عظيم يحيى ابتغاء فضل الله، هؤلاء يفعلون عبادة يتعبدون بزعمه. لكن العبادة كيف عرفناها أيها الإخوة؟ كيف عرفنا عبادة الله؟ أجيبه عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف عرف عبادة الله؟ عن طريق وحي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قرر العلماء المحققون الصادقون أن الله لا يعبد إلا بما شرع، لا نعرف حقه. حق الله على عباده ما هو؟ العبادة. حقه على عباده العبادة، لكن كيف نعرف هذه العبادة؟ بما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه لنا. وما دامت عبادة فإنه لا بد أن تكون ثابتة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أسري به وعرج به قام هذه الليلة أو أحياها أو جعل لها ذكرا مخصوصا أو اجتماعا معينا، بل هي ليلة تذكر فيشكر فيها الحق سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا فيها بما أنعم. هذا إضافة إلى أنه لم يثبت تحديد لوقتها أنها في رجب أو في شعبان أو في غيره، ليس هناك دليل يؤكد أنها في الليلة الفلانية من الشهر الفلاني. وحتى لو ثبت فإنه لم يثبت عندنا لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها عيدا أو جعلها موسما، ولم يفعل ذلك أصحابه ولم يفعل ذلك التابعون لهم بإحسان، وهم بدون شك أحرص منا على العبادة. كيف كان حال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يأتون إلى بيوت أزواجه يسألون عن عبادته، لماذا؟ ليقتدوا بها. كان الغائب منهم يسأل الشاهد، يسأل الذي حضر مع النبي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع، يفعلون مثل فعله ليقتدوا به. فلم يثبت مع حرصهم على العبادة أنهم أحيوا هذه الليلة، وعدم إحياء هذه الليلة ليس انتقاصا لها ولا انتقاصا لما تفضل الله سبحانه وتعالى به علينا فيها، بل هو وقوف عند حدود الشرع. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم في كل موقف يقفه يتعبد الله سبحانه وتعالى فيه، يبتغي به الأجر والثواب، ينبغي أن يكون متابعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والعبادات التي أداها والأذكار التي شرعها نقف عندها ونحاول أن نحاكيها وأن نتعبد الله بها وأن نتأسى برسولنا.